الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. أرسلنا إليهم ميلة تهوها فعززنا بثالث هل فعلا انت انا اروح على بدايه الانتاج الاعلاني، اروح على قناه على نجمه اللي ساعه التلفزيون، ماشي اطلع على قناه الرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي.